اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا درسنا 23 بحمد مولانا تبارك وتعالى، وهو إن شاء الله سبحانه وتعالى في بيان ما يجوز في حقه، أي لذاته سبحانه وتعالى، أن تفعله أو تتركه. يقول الناظم رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به في هذه المنظومة المباركة المسمات إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة نصرهم الله سبحانه وتعالى وأيدهم، يقول: وجائز في حقه تعالى أن يخلق الأنام والأفعال، كذلك التكليف للعباد وهديهم لنهج رشد بادي، فليس أمر واجبا عليه منها بل اختياره إليه، ولا صلاح واجب أو أصلح هذا الذي دان به من أفلح، فكل ما أراده الصواب سواء العقاب والثواب، فذاك بالعدل وذا بالفضل من فاعل ما شاء دون عضل، وما لعقل وحده توصل إلى قبيح أو إلى ما يجمل، بل ما بفعله أمرنا فالحسن وضده انقاد لقبح بالرسن. هذه هي الأبيات أيها الكرام الأفاضل التي نتناولها في هذا الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى. نقول أولا وباختصار تلخيصا لهذا المبحث ثم نبسط الكلام فيها: يجوز في حق الله سبحانه وتعالى فعل كل ممكن أو تركه. وقولنا يجوز في حق الله أي لذات الله، فالذي يجوز بالنسبة لذاته تعالى أن تفعله هو فعل الممكن وتركه. فالجائز في قولنا ما يجوز في حق الله ليس وصفا يقوم بذاته تعالى، بل الجائز وصف راجع لتعلق قدرته تبارك وتعالى، خلافا لما يوهمه كلام بعض العلماء في قولهم: يجب أن تعرف ما يجب لله، ما يجوز لله، وما يستحيل لله. عبارة يجب أن تعرف ما يجوز لله توهم أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالجواز، أو هو متصف بصفات جائزة، بل صفات الله سبحانه وتعالى كلها واجبة. سبحانه وتعالى لا تتصف بالجواز، لأن ما اتصف بالجواز يكون حادثا، ولكن الجواز الذي نتكلم عنه هنا هو صفة لتعلق قدرته تبارك وتعالى، كالإماتة، الإحياء، الإسعاد، الإشقاء، الإغناء، الإفقار، المعافاة، الإنعام بالشفاء وغير ذلك. فالجائز وصف يرجع لتعلق قدرته تبارك وتعالى. فالمراد بقول العلماء الجائز في حقه تعالى كذا، المراد بهذا الذي يجوز بالنسبة لذاته تعالى أن تفعله. يقول العلامة الدسوقي رضي الله تبارك وتعالى عنه: الجائز بالنسبة إليه تعالى هو فعل كل ما قضى العقل بإمكانه، وأما الجائز بالنسبة لغيره فيطلق على ما لم يؤمر بفعله ولا تركه. قل: أكل الموز جائز، يعني لم نؤمر بفعله ولم نؤمر بتركه، مباح. قال: وعلى ما ليس بمنهي عنه. ويطلق كذلك الجواز في مقابلة المنهي عنه، فيشمل الواجب ويشمل المندوب ويشمل المباح. يقول الدسوقي رحمه الله: الجائز بالنسبة إليه تعالى فعل كل ما قضى العقل بإمكانه، وأما الجائز بالنسبة لغيره فيطلق على ما لم يؤمر بفعله ولا بتركه، وعلى ما ليس بمنهي عنه، انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. ويدخل في قولنا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى فعل كل ممكن وتركه، يدخل الثواب والعقاب وبعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وفعل ما هو صلاح للعبد ولا يجب عليه سبحانه وتعالى شيء من ذلك ولا يستحيل. إذن نرجع إلى قول الشيخ رضي الله تبارك وتعالى عنه في نظمه المبارك، يقول: وجائز في حقه تعالى أن يخلق الأنام والأفعال، كذلك التكليف للعباد وهديهم لنهج رشد باد، فليس أمر واجبا عليه منها بل اختياره إليه، ولا صلاح واجب أو أصلح، هذا الذي دان به من أفلح. وجائز في حقه تعالى، وجائز لذاته تعالى، أي الذي يجوز بالنسبة لذاته أن تفعله، أن يخلق الأنام، أن يخلق الذوات. فخلق العباد، خلق الشمس، خلق القمر، خلق الحجر، خلق الدواب، خلق الذوات جائز في حقه تعالى، ليس واجبا عليه وليس مستحيلا، إن شاء خلق وإن لم يشأ لم يخلق. قال: والأفعال، الأفعال الاضطرارية أو الاختيارية القائمة بالأنام. وكذلك يجوز في حقه سبحانه وتعالى التكليف للعباد، يجوز أن يكلف بأمر ويجوز أن لا يكلف به، يجوز أن يأمر عبده افعل كذا ويجوز أن لا يأمره بذلك، يجوز أن يأمره بترك كذا ويجوز أن لا يأمره بذلك، فالتكليف من الله جائز. قال: وهديهم لنهج رشد باد، والبادي هو الظاهر. قوله رحمه الله سبحانه وتعالى لنهج رشد باد، أي لنهج رشد واضح وظاهر. الأمر الرابع: يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يهدي قوما أو لا يهديهم، أن يضل قوما أو لا يضلهم فيهديهم. فخلق الأنام وخلق أفعال الأنام وتكليف العباد وهداية العباد لنهج الرشاد والصواب والحق من الجائزات في حق الله سبحانه وتعالى، ولا يجب عليه شيء من ذلك. لذلك قال: فليس أمر واجبا عليه منها، منها يعني من هذه الأربعة المذكورة: خلق الأنام، خلق الأفعال، تكليف العباد، هداية العباد. قال: فليس أمر واجبا عليه، أي على الله، منها من الأمور المذكورة، بل اختياره إليها، أي كل ذلك حاصل باختياره وإرادته المطلقة سبحانه وتعالى، إن شاء فعل وإن شاء ترك، لا يقبح منه فعل ولا يقبح منه ترك سبحانه وتعالى، لا يجب عليه فعل كذا ولا يستحيل عليه فعل كذا، بل كل ممكن ومنه ما ذكرنا جائز في حق الله أن يفعله، وجائز في حق الله سبحانه وتعالى أن يتركه. من ذلك أيضا فعل ما هو صلاح للعبد أو ما هو أصلح للعبد. لذلك قال: ولا صلاح واجب أو أصلح، يعني لا يجب على الله فعل صلاح للعبد ولا فعل ما هو أصلح للعبد. الصلاح هو ما قابل الفساد، والأصلح هو ما قابل الصلاح. قال العلماء: كتغذية زيد بدلا من ضربه، تغذية زيد بدل من ضربه، هذا يسمى صلاح، لأن التغذية يقابلها ضرب وهو فساد، فتغذية زيد صلاح يقابلها فساد وهو ضربه. أما الأصلح فكتغذية زيد لحما وعسلا بدلا من إطعامه مرقا وعدسا. فالمرق والعدس ليس بفساد، هو صلاح، لكن يقابله ما هو أفضل منه للعبد وهو العسل واللحم. فرزق الله لنا بدلا من تعذيبنا بقطع رزقنا جائز عليه لا واجب، وكذلك رزقه زيدا 1000 دينار عوضا عن رزقه دينارا واحدا جائز في حقه سبحانه وتعالى لا واجبا. ففي الحالة الأولى صلاح، وفي الحالة الثانية أصلح، في الحالتين فعل الله بزيد هذا جائز في حقه جل جلاله وليس بواجب كما قال المعتزلة قبحهم الله. فقد ذهب المعتزلة إلى أن الله يجب عليه أن يفعل بكل عبد من عباده ما هو صلاح له وما هو أصلح به، يجب على الله أن يفعل بالعبد ما هو صلاح بالنظر لمقابله الفاسد، ويجب على الله أن يفعل بالعبد ما هو أصلح بالنسبة لمقابله الذي هو صلاح. فالمعتزلة قالوا بوجوب ما هو الأصلح للعباد عليه تعالى، إلا أن في نسبة القول بوجوب ذلك إليهم إجمالا أيها الكرام، وتفصيله أن المعتزلة اتفقوا بعد القول بوجوب الأصلح للعباد على الله تعالى، اتفقوا على وجوب الإقدار والتمكين، وجوب إقدار الله العبد وتمكينه من ذلك الصلاح، وأقصى ما يمكن في معلوم الله تعالى مما يؤمن عنده الكافر ويطيع عنده العاصي. قالوا يجب على الله إقدار العبد وتمكينه، ويجب على الله أقصى ما يمكن في معلومه الذي يؤمن عنده الكافر ويطيع العاصي، مع أنه فعل بكل أحد من هؤلاء غاية مقدوره من الأصلح، وليس في مقدور الله، نعوذ بالله من هذا الضلال وتعالى ربنا عن ذلك، وليس في مقدور الله لطف، لو فعل بالكفار لآمنوا جميعا، وإلا يعني فإن كان في مقدوره لطف وتركه تعالى لكان تركه بخلا وسفها، ولما كان الله منزها عن البخل والسفه إذن لم يكن في مقدوره لطف يؤمن معه الكفار جميعا، نعوذ بالله من هذا. واختلف المعتزلة بعد ذلك فيما تجب مراعاة الأصلح بالنسبة إليه، فذهب معتزلة بغداد إلى أن الله تعالى يجب عليه ما هو الأصلح للعباد في الدين والدنيا جميعا، وذهب معتزلة البصرة إلى أنه يجب عليه تعالى ما هو الأصلح للعباد في الدين فقط. وتمسك المعتزلة في نصرة مذهبهم الباطل من أن الله يجب عليه فعل الصلاح والأصلح، تمسكوا بقولهم نحن نقطع بأن الحكيم إذا أمر بطاعته أحدا وقدر على أن يعطي المأمور ما يصل به إلى الطاعة من غير تضرر بذلك ثم لم يفعل الحكيم ذلك كان مذموما عند العقلاء في زمرة البخلاء، وكذلك من دعا عدوه إلى الموالاة والرجوع إلى الطاعة والمصافات لا يجوز أن يعامله من الغلظ واللين إلا بما هو أنجع في حصول المراد وأدعى إلى ترك العناد. وقال المعتزلة من اتخذ ضيافة لرجل واستدعى حضوره وعلم أنه لو تلقاه ببشر وطلاقة وجه لدخل وأكل وإلا لم يدخل، فالواجب عليه عند العقلاء البشر والطلاقة والملاطفة لا ضد ذلك. تمسكوا بهذه فقالوا الله سبحانه وتعالى يجب عليه فعل الصلاح الذي هو أنفع وأوفق للعبد، فإن ترك ذلك كان سفها وبخلا والله منزه عن السفه والبخل. فلما تنزه عن السفه والبخل وجب عليه إذن بالتالي أن يفعل ما هو صلاح للعبد. وهذا المذهب قطعا هو مبني على قاعدتين فاسدتين، يعني نحن نحكم على هاتين العقيدتين بالفساد. الأولى تحسين العقل وتقبيحه في الأحكام الشرعية. القاعدة الثانية استلزام الأمر للإرادة كما بيناه في الدروس السابقة. هذا المذهب الفاسد، هذا الباطل الذي ساق فيه المعتزلة من وجوب أشياء على الله، بني على قاعدتين، هاتان القاعدتان نحن نحكم عليهما بالفساد. القاعدة الأولى تحسين العقل وتقبيحه في الأحكام الشرعية، والحق أن العقل لا يحسن ولا يقبح في الأحكام الشرعية، بل القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية التي بنى عليها المعتزلة مذهبهم هي استلزام الأمر الإرادة، ونحن نقول الأمر أو الإرادة تغاير الأمر، لا هو يستلزمها ولا هي تستلزمه. ورد علماؤنا رحمهم الله تعالى على ما تمسك به المعتزلة بقولهم ما ذكرتموه إنما يتم في حكيم يحتاج إلى طاعة الأولياء ورجوع الأعداء، ويتعزز بكثرة الأعوان والأنصار، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى جميع ذلك، حتى تقيس الغائب على الشاهد. ومن الأدلة أنه لو وجب على الله تعالى الأصلح لعباده لما ضل وزاغ المعتزلة أنفسهم، ولما أخطأوا طريق الصواب والرشاد، ولما قال المعتزلة هذه المقولة القبيحة من وجوب أشياء على الله تبارك وتعالى كالصلاح والأصلح والجزاء واللطف والعوض. يقول سيدي إبراهيم اللقاني أبو الأمداد رحمه الله تبارك وتعالى في هداية المريد لجوهرة التوحيد مبينا وملخصا هذه العقيدة السنية الأصيلة، شارحا بيته في الجوهرة وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب. يقول ما عليه أي الله سبحانه وتعالى واجب، أي شيء واجب، لا من أصلح ولا من لطف ولا من عوض ولا غير ذلك من فعل أو ترك، بل أفعاله سبحانه وتعالى كلها جائزة بالنظر إلى ذاتها، واقعة على وجه الإحسان والفضل أو على وجه المؤاخذة والعدل، لا يجب عليه سبحانه شيء منها ولا يستحيل، وإلا انقلب الممكن واجبا أو مستحيلا وهو محال. قال رحمه الله وأيضا هو سبحانه فاعل بالاختيار لا بالإيجاب والطبيعة، فلو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختارا، إذ المختار هو الذي يتأتى منه الفعل والترك، ولأن الموجب للفعل في حقه تعالى لا يجوز أن يكون خارجا عن ذاته، وإلا لكان متأثرا عن غيره، فتعين أن يكون فاعلا بذاته، الله فاعل بذاته. فإن كان قديما، يعني الموجب للفعل، فإن كان قديما لزم قدم الفعل، وهو خلاف ما مر من وجوب الحدوث لكل ما سواه تعالى. وإن كان حادثا الموجب للفعل، وإن كان حادثا لزم اتصاف ذاته تعالى بالحوادث وقد سبق استحالتها عليه. قال وأيضا لو وجب عليه تعالى شيء فإن لم يستوجب الذم بتركه لم يتحقق الوجوب، لأن الوجوب هو كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذم، وإن استوجب الذم كان الباري ناقصا بذاته مستكملا بفعله، نعوذ بالله، لأن بفعله ذلك تخلص من المذمة وهو محال، أي لأن النقص محال عليه سبحانه وتعالى. أعيد لو وجب عليه تعالى شيء فإن لم يستوجب الذم بتركه، وجب عليه شيء وربي لم يفعله، فإن لم يستوجب الذم بتركه لم يتحقق الوجوب، إذن ليس بواجب، لأن الوجوب هو كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذم. وإن استوجب الذم كان الباري ناقصا بذاته مستكملا بفعله، لأن بفعله ذلك تخلص من المذمة وهو محال، انتهى كلام الإمام اللقاني رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به. ثم أشار رحمه الله سبحانه وتعالى إلى حقية وصدق وصواب مذهب أهل السنة والجماعة، وأن من تمسك به هو الفائز المفلح في الدارين. ومفهوم ذلك أن من خالف نهج أهل السنة والجماعة نهج الرشاد، واتبع زائغ العقائد وفاسد المعتقدات كما ذهب إلى ذلك المعتزلة، فقد باء بالخذلان والخسران. يشير الناظم إلى هذا فيقول رحمه الله سبحانه وتعالى: هذا الذي دان به من أفلح، هذا الاعتقاد أنه لا يجب على الله شيء من المذكورات، الذي دان به تعبد به وانقاد له من أفلح، من أصاب الفلاح ونجا من الشقاوة وسوء الاعتقاد، وفاز بالخير العميم في الدار الآخرة بفضل الرحمن سبحانه وتعالى، إذ أصاب الحق ونزه الله الكريم جل جلاله عن كل ما لا يليق به. إذ القول بأن هذه المذكورات تجب على الله فيه نسبة ما لا يليق به سبحانه وتعالى، كما سنبينه بعد قليل. قال: فكل ما أراده الصواب، كل ما أراده الله وشاءه هو الصواب، سواء العقاب والثواب، سواء عقاب العباد أو إثابة العباد. قال: والثواب، يعني إيصال الثواب إلى العباد. فالعقاب جائز في حقه تعالى للعبد، والثواب جائز في حقه تعالى للعبد. فإن عاقب فبمحض عدله، وإن أثاب فبمحض فضله، لا بوجوب وإيجاب عليه، ولا ذلك محال عليه سبحانه وتعالى. لا يلام ولا يقبح منه العقاب، ولا يلام ولا يقبح منه الثواب، إن شاء أثاب وإن شاء لم يثب، إن شاء عاقب وإن شاء لم يعاقب سبحانه وتعالى. وإلى هذا يشير في البيت الموالي رحمه الله قائلا: فذاك بالعدل وذا بالفضل من فاعل ما شاء دون عضل. فذاك العقاب بالعدل، أي الإتقان والتصرف المحكم في الملك، وذا يعني الثواب بالفضل، يعني بمحض الإحسان وخالص الإنعام والتكرم منه سبحانه وتعالى، لا بإيجاب ولا بوجوب. فذاك بالعدل وذا بالفضل من؟ من فاعل ما شاء، من الله سبحانه وتعالى الذي يفعل ما يشاء دون عضل، يعني دون مانع يمنعه أو عائق يعوقه سبحانه وتعالى. فالعضل في اللغة المنع. يقول سيدي محمد عليش رحمه الله تعالى في شرح هذه المنظومة المقرية، يقول في هذين البيتين: فالأفعال كلها صواب وحسن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها أي الأفعال إما فضل وإما عدل لا غير. فالإيمان والطاعة والكفر والعصيان سواء في حقه سبحانه وتعالى، والإثابة والعقاب كذلك، وترتيب الإثابة على الإيمان والطاعة والعقاب على الكفر والعصيان بمحض اختياره سبحانه وتعالى. ولو عكس ذلك لكان صوابا وحسنا منه سبحانه وتعالى. فالإثابة والإحسان والإنعام بمحض فضله وكرمه سبحانه وتعالى، لا لعلة عقلية في الإيمان والطاعة، والعقاب بمحض عدله لا لعلة عقلية في الكفر والعصيان، فكل ذلك بمحض اختياره سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قوله لا لعلة عقلية رضي الله تعالى عنه، أي يصح تخلف الثواب على الطاعة، ويصح تخلف العقاب على المعصية، لأن ذلك كله بفعل الله سبحانه وتعالى، فإن شاء فعل وإن شاء ترك جل جلاله. وخالف المعتزلة أيضا في هذا الأمر، فلم يروا الإثابة والمعاقبة من الأفعال الجائزة في حقه سبحانه وتعالى التي إن شاء فعل وإن شاء ترك، بل رأوا رأيا آخر فقالوا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يثيب المطيع، ويجب على الله تعالى أن يعاقب العاصي. وهذا مبني على قواعدهم الفاسدة من التحسين والتقبيح العقليين، ومن أن الإرادة مستلزمة للأمر والأمر مستلزم للإرادة كما بينته منذ قليل في الصلاح والأصلح. ولأجل هذا زعموا أنهم أهل العدل، لأجل قولهم أن الله تعالى يجب عليه أن يثيب المطيع ويجب عليه أن يعاقب العاصي، لأجل هذا زعم المعتزلة أنهم أهل العدل، كما زعموا أنهم أهل التوحيد لأجل نفيهم الصفات القديمة. قالوا لا توجد صفات معاني قديمة يثبت لها القدم زائدة على الذات، فقالوا لا، هناك ذات قديمة هي المتفردة بالقدم، ولا توجد صفات قديمة زائدة عليها كما بينته في صفات المعاني. لأجل هذا قالوا نحن أهل التوحيد. لأجل مسألة الإثابة والمعاقبة زعموا أنهم أهل العدل، ولأجل نفي الصفات المعاني القديمة زعموا أنهم أهل التوحيد. وهم عند أهل السنة والجماعة أهل الجور وأهل الإشراك بين ظفرين، وهذا لا يخفى على علماء العقائد. ورد عليهم أهل السنة رحمهم الله تعالى بأدلة كثيرة أن طاعات العبد وإن كثرت وتعددت لا تفي بشكر بعض نعمه جل جلاله، بل ولا بنعمة الإقدار والتوفيق لنفس الطاعة. فكيف يتصور استحقاق العبد عوضا عليها يجب على الله سبحانه وتعالى أن يوصله إليه؟ كيف يتصور ذلك؟ ولو استحق العبد بشكره الواجب سبحانه وتعالى عوضا لاستحق الرب على ما يليه من الثواب عوضا. ولو وجب الثواب والعقاب بطريق الاستحقاق وترتب المسبب على السبب لزم أن يثاب من واظب طول عمره على الطاعات وارتد في آخر حياته. على هذا القول حتى المرتد يأخذ ثواب على طاعاته قبل الردة، ولزم أن يعاقب من أصر دهرا على الكفر وأخلص الإيمان في آخر عمره قبل الوفاة. حتى لو آمن يجب على الله أن يعاقبه على ما مر من الكفر على زعمهم، لضرورة تحقق الوجوب والاستحقاق الذي زعمه المعتزلة، واللازم باطل باتفاق العلماء. واللازم وهو لزوم أن يثاب من واظب على الطاعات، فيكون الملزوم أيضا باطلا. ثم قال رحمه الله سبحانه وتعالى مشيرا بالمفهوم إلى فساد القواعد التي بنى عليها المعتزلة مذهبهم، فأوجبوا على الله الجزاء يعني الثواب والعقاب والصلاح والأصلح وغير ذلك. أشار إلى هذا بتصريحه بما بنى عليه أهل السنة والجماعة مذهبهم بالقاعدة الحقة الصواب التي يعتمد عليها، أن التحسين والتقبيح إنما هما بالشرع. لذلك يقول رحمه الله: وما لعقل وحده توصل إلى قبيح أو إلى ما يجمل، أي ليس لأي عقل من عقول الناس لوحده بدون اهتداء منه بالشرع الشريف المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له التوصل إلى معرفة قبيح ما، سواء كان القبيح في الاعتقاد أو في الأعمال أو في الأقوال أو في الأحوال، وليس له توصل إلى ما يجمل إلى الأمر الجميل والمراد به الحسن. فالعقول بمفردها لا تحسن ولا تقبح في الأحكام الشرعية، لا تتوصل إلى القبيح ولا إلى الحسن من حيث الأحكام، وإنما التحسين والتقبيح عند أهل السنة بالشرع الشريف، فما رآه الشرع حسنا فهو الحسن، وما رآه الشرع قبيحا فهو القبيح. إلى هذا يشير بقوله بل ما بفعله أمرنا فالحسن، وضده القادة لقبح البرسن الذي أمرنا الشارع الشريف بفعله من الطاعات هو الحسن شرعا، وضده الذي أمرنا بتركه والكف عنه فإنه هو القبيح شرعا، هو الذي انقاد لقبح بالرسن. والرسن هو شيء كالزمام يجعل في أنف الدابة، وتقول العرب أرسنت الدابة يعني انقادت وأذعنت. فالذي أمر الشارع بتركه واجتنابه والانكفاف عنه والكف عنه هو القبيح الذي أذعن لوصف القبح، هو الذي صار قبيحا بحكم الشارع عليه. ويقصد الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى بهذا الرد على المعتزلة الذين ظلوا في كثير من أمور العقائد كإيجاب الثواب على الله، كإيجاب معاقبة العاصي على الله، كإيجاب فعل الصلاح والأصلح للعبد على الله تعالى، ظلوا في هذه الأمور العقدية الخطيرة حينما اعتمدوا على قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل، وقياسهم أفعال الله تعالى وأحكامه على أفعال المخلوقين وأحكامهم من غير أن يكون في ذلك جامع يقتضي التسوية في الأحكام. والذي أجمع عليه أهل السنة والحق أن الأفعال كلها مستوية بالنسبة إلى تعلق أحكامه تعالى الشرعية، فلا يتصف شيء من الأفعال بالحسن لذاته أو صفته، كما لا يتصف شيء منها بالقبيح لذاته أو صفته، فلا يجب كما قال العلماء أدنى شيء منها عقلا على الله تعالى ولا يستحيل. فليس الحسن شرعا عند أهل الحق بحيث يترتب عليه المدح والثناء في الدنيا والثواب عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، إلا ما قيل فيه من جهة الله تعالى ورسوله افعلوه، ولا قبيح شرعا أي بحيث يترتب عليه الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة، إلا ما قيل فيه من جانب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوه واجتنبوه. وكلامنا كما بينته في الحسن والقبح الشرعيين، ذلك أن الحسن والقبح يطلقان عند العلماء على ثلاثة معان: الأول الكمال والنقص، وهذان عقليان كما قال العلماء وكما ستسمعون بعد قليل كلام الإمام السبكي رحمه الله سبحانه وتعالى وشرح المحل عليه. إذن المعنى الأول للحسن والقبح الكمال والنقص، وهذان عقليان اتفاقا. المعنى الثاني ملائمة الطبع ومنافرته، يلائم طبع أو لا يلائمه أنفر منه، لا يلائمني لا يناسبني، ملائمة الطبع ومنافرته. وهذان عاديان يختلفان باختلاف العوائد وطبائع الناس. والمعنى الثالث الحسن بمعنى المأمور به والقبيح بمعنى المنهي عنه، المأمور به بحيث فيه ثواب وأجر عند الله وفيه ثناء ومدح في الدنيا، القبيح بمعنى المنهي عنه أي فيه عقاب عند الله سبحانه وتعالى على ارتكابه واقتحامه وفيه ذم في الدنيا. هذا المعنى الثالث الأخير شرعي، فالحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب وترتب العقاب شرعيان عند أهل السنة لاستواء الأفعال كلها من حيث ذاتها، فتخصيص بعضها بالأمر به جزما وتخصيص بعضها الآخر بالنهي عنه جزما وتخصيص بعضها الآخر بالأمر به من غير جزم وبعضها بالنهي عنه كذلك من غير جزم وتخصيص بعضها بالتخيير كل ذلك بمحض اختيار الله سبحانه وتعالى وإرادته جل جلاله لا لعلة للفعل فيه عقلا ولا بما اشتمل عليه فالحسن الشرعي ما أمر الله سبحانه وتعالى به واجبا كان أو مندوبا والقبيح الشرعي هو ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه محرما كان أو مكروها وما خير الله سبحانه وتعالى فيه المكلف إما أن يفعل وإما أن يترك على السواء وهو المباح وقالوا هو ليس بحسن ولا بقبيح كما ذهب إليه بعض العلماء الأفاضل رحمهم الله سبحانه وتعالى يقول الإمام السبكي في جمع الجوامع لا حكم إلا لله والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقلي الحسن والقبح بهذا المعنى عقليان يقول وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة يقول الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في شرحه عليه لا حكم إلا لله فلا حكم للعقل بشيء مما سيأتي عن المعتزلة عن بعضه بالحسن والقبح والحسن والقبح للشيء بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل عقلي قال أن يحكم به العقل اتفاقا وبمعنى ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا كحسن الطاعة وقبح المعصية شرعي أي لا يحكم به إلا الشرع المبعوث به الرسل أي لا يؤخذ إلا من ذلك ولا يدرك إلا به خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عقلي الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم والعقاب وترتب المدح والثواب المعتزلة قالوا عقلي قال خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عقلي أي يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله أي يدرك العقل ذلك بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار وقيل العكس قال المعتزلة ويجيء الشرع مؤكدا لذلك إلى آخر ما قال الجلال المحلي رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه رحمة واسعة بهذا أيها الإخوة الكرام نكون قد أتينا على ختام درسنا 23 بحمد الله سبحانه وتعالى في درسنا المقبل إن شاء الله نكمل الكلام عن ما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى وندلل على ذلك من خلال كلام شيخنا أبي العباس أحمد المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه